يا قدس يكفيك الشهادة والعروبة والإباء، سطرت للتاريخ مجدا لا يطيق الانحناء، والحبر ما أزكاه حبار من دماء الشهداء، والشعب ما أقواه شعب صامد رغم العنا، صامد رغم العنا. لله أيام الصمود روت لنا صدق الفداء، علمتنا أن الحياة بذلة ليست هناء، أن اليهود إذا بغوا الشعب لا يرضى البقاء، إما يموت مجاهدا أو يعاد له البناء. يا قدس يكفيك الشهادة والعروبة والإباء، سطرت للتاريخ مجدا لا يطيق الانحناء، والحبر ما أزكاه حبار من دماء الشهداء، والشعب ما أقواه شعب صامد رغم العنا، صامد رغم العنا. يا قدس أبكان المصاب، أقضنا عظم البلاء من ذلك الصمت البغي، والله إنا أبرياء، والله إنا أبرياء. يا قدس يكفيك الشهادة والعروبة والإباء، سطرت للتاريخ مجدا لا يطيق الانحناء، والحبر ما أزكاه حبار من دماء الشهداء، والشعب ما أقواه شعب صامد رغم العنا، صامد رغم العنا. يا قدس لا حول لنا من أجلكم إلا الدعاء، سنصلي في الأقصى معا يوما سنرفع بالنداء، يوما سنرفع بالنداء. Mm-hmm.